مين يا صبية وساكنة فين يا عنيا أبوك مين مين يا صبية وساكنة فين يا عنيا لا أروح لأبوك من نجمة أنا ليا معاه كم كلمة لا أروح لأبوك من نجمة أنا ليا معاه كم كلمة سرحانة ليه يا صبية ما تردي عليا يا عنيا سرحانة ليه يا صبية ما تردي عليا يا عنيا سرحانة ليه يا صبية ما تردي عليا يا عنيا برمش الجرح من امبارح انا والله سارح سارح معاكي سارح من امبارح انا والله سارح بالرقه برمش الجرح من امبارح انا والله سارح وراكي كان قلبي راح شوية وراكي كان قلبي راح ما تحني على قلبي شوية شوية شوية شوية أبوك مين يا صبية وساكنة فين يا عنيا أبوك مين يا صبية وساكنة فين يا عنيا لا أروح لأبوك من نجمة أنا ليا معاه كم كلمة لا أروح لأبوك من نجمة أنا ليا معاه كم كلمة سرحانة ليه يا صبية ما تردي عليا يا عنيا سرحانة ليه يا صبية ما تردي عليا يا عنيا سرحانة ليه يا صبية ما تردي عليا يا عنيا I'm not afraid. ما تردي علي سرحانة لي يا صبية ما تردي علي سرحانة لي يا صبية ما تردي علي.